وقيل الحياة فيه ثلاثة، كان فيه معنياني أخران كان خمسة، الملك والبقاء والحياة. كان اللي فاكر نعم الملك قدام والعظمة والتقدس. وإنما جمعت لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل جميع تحياتهم لله سبحانه وتعالى، والمستحق لذلك حقيقة. والبركات كثرة الخير، فقيل النماء. والصلوات هي الصلوات المعروفة، وقيل الدعوات والتضرع، وقيل الرحمة، أي لله التفضل بها. الطيبات أي الكلمات الطيبات، والله أعلم. فرع: من عرف التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الإحرام، فإن عجز ترجمها والله أعلم. قال: التسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة. كان من المناسب الحال في التحيات استرجاعه ما سبق من قبل تقريره، يعني لابد أن ينضم إلى ما نحن فيه بقية ما سبق تقريره في معاني ألفاظ التشهد. لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويجب إيقاع التسليمة الأولى في حال القعود، ثم أقله السلام عليكم، فلا يجزي سلام عليكم، ولا سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم، ولا السلام عليهم. قال النووي: لأن الأحاديث قد صحت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلاف، فلو قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته، إلا قوله سلام عليهم، لأنه دعاء لا كلام. إلا قوله سلام عليهم. أنا عندي السلام عليهم. إلا قوله السلام عليهم، لأنه دعاء لا كلام. وهل يجوز سلام عليكم بالتنوين؟ فيه وجهان: الأصح عند الرافعي الجواز قياسا على التشهد، لأن التنوين يقوم مقام الألف والنون، الألف واللام. وقال النووي: الأصح المنصوص لا يجزي لعدم وروده هنا. يعني كأن أو قل إن المدارة في التعبد على التوقيف، فنستبعد الإلحاق بالقياس، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا، غير معقول المعنى ولا يتصور القياس فيه على شيء آخر. فلو لم ينون لم يجزي باتفاق الشيخين، وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان: أحدهما تجب،

ساكن الأعضاء، مش بيشيل حاجة ولا يحط حاجة ويقيم الصلاة. وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة، فلو تركهما مع القدرة صح أذانه وإقامته على الأصح، لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا. وأذان المضطجع كالقاعد، إلا أنه أشد كراهة ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره. فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ، فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب. نعم، لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره. ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا، فإذا أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره. ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت، وأن يؤذن على موضع عال. وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا. وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا؟ في خلاف. الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن الإمامة أفضل، والأصح عند النووي قال، وهو قول أكثر أصحابنا، أن الأذان أفضل، ونص الشافعي على كراهة الإمامة. وأعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، وأما الإقامة فتتعلق بإذن الإمام، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.